بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. الدرس الثاني في شرح العقيدة الطحاوية. يقول شيخنا رحمه الله: وهم المرادون أيضا بالجماعة الواردة فيما رواه أبو داود من حديث معاوية، وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وأخرجه ابن حبان وصححه. وحديث افتراق الأمة من رواية معاوية حسنه الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف. والحديث ورد بروايات متعددة، ورد بلفظ كلهم في النار إلا السواد الأعظم رواه الطبراني، وأورده الترمذي بلفظ ما أنا عليه وأصحابي، وكل من الروايات الثلاث في المعنى واحد، وذلك لأن جمهور الأمة أي معظمهم في أصول العقيدة لم يخرجوا عما كان عليه الرسول وأصحابه. وأما ما يدعيه بعض البدعيين كالوهابية أنهم هم المرادون مع كونهم قلة قليلة، فهو دعوى بلا دليل، فإنه لو كان الأمر كذلك لم يكن لهذه الأمة مزية على غيرها من الأمم. وأما استدلال بعض هؤلاء بآية وقليل من عبادي الشكور، فهو جهل بمعنى الشكور، لأن الشكور المبالغ في الشكر، والشكور هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات كلها ويكثر من النوافل، وهو الولي. ولا شك أن الأولياء بالنسبة لغيرهم قليل، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري. فمن الوقاحة دعوى الوهابية أنهم هم المرادون، والجماعة هم السواد الأعظم، ليس معناه الصلاة الجماعة. ومعنى الحديث أن جمهور الأمة المحمدية عقيدتهم مقبولة عند الله، عقيدتهم مرضية عند الله. أما غيرهم أي من خالف الجمهور في العقيدة فعقيدتهم غير مرضية عند الله. قوله ألا وهي الجماعة، معنى الجماعة الجمهور. هذه الفرقة الواحدة التي عقيدتها مقبولة عند الله التي توصل إلى الجنة هي فرقة واحدة، وهي الفرقة التي بقيت على ما كان عليه الصحابة، لأن الصحابة كانوا كلهم على عقيدة واحدة ما كان بينهم اختلاف في العقيدة، وهذه الفرقة هي الأكثر. أولئك تعددت أساميهم. مع هذا، هذه الفرقة الواحدة التي قال الرسول إنها الجماعة أكثر عددا، والحمد لله على ذلك. إلى يومنا أهل السنة هم أكثر الأمة، ولم يبق منهم أي 72 فرقة إلا نحو 4 فرق. هذه الفرقة الواحدة تسمى أهل السنة والجماعة. ثم ظهر في القرن الرابع إمامان لأهل السنة، أحدهما أبو الحسن الأشعري، والآخر أبو منصور الماتريدي، كلاهما أهل السنة، وأكثر الفريقين الأشعرية. الآن كأن كل بلاد المسلمين أشعرية. قوله عليه السلام: كلهم في النار إلا واحدة، أي كلهم يستحقون دخول النار. عقيدتهم توجب لهم دخول النار، منهم من وصل إلى حد الكفر، ومنهم من لم يصل إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. أما أولئك الفرق وفيهم المعتزلة والخوارج، والآن يوجد الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير، شاذون. ما بقي من هذه الفرق 72 إلا نحو 10، البقية انقرضت. هذا الحديث مشهور متفق عليه، رواه أبو حنيفة وغيره. الذي يشك في هذا الحديث فهو مختل الفهم. قوله صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة، المعنى أن هذه الفئة الناجية هم الأكثر، لأن أمة محمد جمهورهم لا يجتمع على ضلالة، إنما بعض الشراذم، بعض الفئات المنعزلة التي انعزلت عن الجمهور، هي التي تخطئ في العقيدة. معنى الحديث أن جمهور أمة محمد في العقيدة على هدى يبقون، ما كان عليه الرسول وأصحابه، إنما يشذ بعض الناس. هؤلاء الذين يشذون يفترقون إلى 72 فرقة. أما الفرقة الكبيرة الجمهور الذين هم على هدى، الذين عقيدتهم صحيحة، هم الأكثر عددا، إنما الذين يفترقون عن الجمهور هم الأقل الأقل. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه ابن ماجه. المعنى أن جمهور أمتي يبقون على الهدى والصواب، لا يجتمعون على الضلال. أما الذين شذوا صاروا 72، لكن من حيث الكثرة هم قلة بالنسبة للذين لا يخرجون عن عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة التي لا يخرج عنها جمهور أمة محمد هي التي عليها الماتريدية والأشاعرة. الماتريدية أسلوبهم مبني على أسلوب أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، على أسلوب هؤلاء أبو الحسن وأبو منصور. هذان كل منهما يقرران ما كان عليه الصحابة والتابعون بإيضاح الأدلة العقلية والنقلية. لهذا عرف أهل السنة بالماتريدية والأشعرية، وإلا فإنما هما قررا ما جاء به أبو حنيفة وصاحباه بأسلوب حسن، فعرفا بأنهما إماما أهل السنة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.